نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فمن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اليوم إن شاء الله نكمل الشوط التدريبي ونتكلم عن المكروه وعن المباح ثم ندخل على الأحكام الوضعية المكروه ليه هو الأساس المكروه أو المظلم شرعا هو الطلب الكافي لا على وجه اللزوم على وجه الكتاب المكروه ليه هو المكروه لأن الله تعالى يكرهه ولذلك لا يرى علينا بجبر ويغفر الله لنا لكن هو يعرض نفسه المكروه دون ذلك المكروه أو المظلم وشرعا هو طلب كفي لا على وجه اللزوم لابد ان نطلع على المكروه قريبا من المحرم طلب كفي لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء طلب كفي يعني لا نقول الله يرى كل لا تفعل ان الانسان يقول لا تشرب قائما فهذا طلب كفي لا على وجه اللزوم يعني ما بيعذبش عليك أن لا على اللزوم على وجه الإنسان حكمه يزال تاركه ولا يعاقب فاعله يزال تاركه أن من طلب المكروه فله طلب القضاء يعني لو علم أن شرب طائمة الزمرين مكروه فلم يشرب إلا جالسا أعطى الله طلب المكروه وإن شرب طائمة لا يأثم عند الله بشرب طائمة كان المكروه إذا يزال فاعله له صيغتان صيغه مستقله بذاتها وهي الكراهه لتصريح الكراهه وصيغه اخرى صيغه الامر المصروفه بطريقه كما قلنا في رشد ايوه من حق ما امر وتاتي قرينه تصريفه بالاستحباب صيغه تاتي بالتحريم وتاتي قرينه تصريفه الى الاستحباب صيغه الاولى قول الانسان الصحيح ان الله كره الله إن الله كره لكم قيل وقال وكثر إذا هذه كراهة كثر الله جل وعلا كثر السؤال إن لكم أن يزيد المرء مع كثر كلامه وكثير ما قال من كثر كلامه كثر خطر خطر السورة الثانية سورة النهي التي للتحريم سورق للقائمة بالكراهة إذا في السورة الأولى إن الله كره بالتصريح كره لكم قيل وقال أما الصيغة الثانية أن يأتيه تحريم نهي من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتيه أو تأتيه قرينة تصرفه كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن أنس أن الإنسان مر الرجل يشرب قرينة فقال له أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا قال أشرب معك من هو أشر منه الشيطان قال أشرب معك من هو أشر منه الشيطان وفي صيغة يعني بدلالة الاستنباط على التحريم ليس تصريحا يعني أما التصريح فردناها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب الفاضلة ما أن النبي صلى الله عليه وسلم الشرب الفاضلة وأكبر من ذلك أنه أمر من شرب فاضلة أو من شرب فاضلة أن يستطيع فإذا وقع حرام فهذا جاء للتحريم وجاءت قرينة أخرى صرفت التحريم إلى الفراغ هذه القرينة قرينتان القرينة الأولى أن وقفت عليها الذين رأوا بالتحريم وهي أن السنة شرب من الماء زمزم قارما فأولها الذين رأوا بالتحريم أول هذه القرينة فتأولين التأويل الأول أن هذه حالة خاصة بأذنها بشرف أذنها يمكن للإنسان أن هو يشرب قارما إن كان أذنها لشرف ماء زمزم وقال السنة أنه زمزم من مجهول بأذنها والتأويل الأولى تأويل الله أعلم أما التأويل الثاني هو تأويل مجيد وهو أن الإنسان سمع عن الناس مجال كان يقول الأباء لولا تتكلم عليكم الناس لنجحت معكم فتحت على النبي من يقال أنه فشرب قليلا ومن يقال منه هذا التأويل طويل فقط. لكن نقول عندنا قرينة أقوى من هذه القرينة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة قلبة غير معلقة فشرب منها نفسنا قليلا. وهذه القرينة قوية لأن لم يستطيع أن يأخذ القلبة وينزل ويجلد ويشرب ما معناه عندهم. لكن إذا شرب قائما فإنه يبين أن هذا التحريم الذي ظهر مني ليس على التحريم بل يطلع على الجراح. وما فائدته؟ فائدته أن يبين الناس أنهم لا يأتمون بالشرب قائما. طيب هل الإنسان يفعل مكروها؟ نعم، الإنسان لا يفعل حراما لكن يفعل مكروها، يفعل مكروها ليشرع للناس أو ينقل الشرع الله تعالى للناس أو ليصحيح لينقل شرع الله للناس أن الذي يفعل الكرامة ليس بآثم، يتفرع على هذا أن الذي يفعل المكروه لا إنكار عليه، يعني لا تلقي عليه، لكن تناصحه، ما في إنكار، ما في الجرم، لكن تناصحه وتوجهه أنك فعلت المكروه واتهمت به فإنك لما حالك ستقع في الحرام. المثال الثاني أيضا الكرامة أنه جاء على التحريم، وصرف إلى الكرامة الكون القائمة في فيلم المرحيل الآن إيه وتدخل تكون قريبا، هذا حجب يعني، عن بعض الأحيان تكون تدخل قريبا حرام، خاصة هذه التعليل البحث، إن أمر يعني هي أقرب إلى الحرمة منها إلى البحث، كما نقول، البول قريبا جاء التحريم، يعني جاء التحريم من الفعل، كما قالت عائشة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كما تقول النساء، أو قال من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا فقد كذب، إذا بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ ما يقول إلا جهل، وقد نهى عن البول قريبا. وجاءتنا القرينة تصرف التحريم إلى الكراهة عند جمهور أهل العلم بأن النسل كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أن النسل أتى سبارة في قوم فبال قائما، أن النسل أتى سبارة تعرفون السبارة؟ أتى سبارة قوم فبال قائما، فهذا من فعل النسل فطلبوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرق النهي الذي هو على التحريم الى الكرامه على المجهول. لكن التحقيق في المساله الفقهيه طالما عرجت عليها ان التحقيق في المساله الفقهيه ان الذي يقول قائما يحرم البول قائما الا اذا امن الذي يقول قائما الرداد، اذا امن الذي يقول قائما الرداد فلا حرمه عليه، فان لم يامن فهو عليه الحرام. ودليل ذلك ان المسلم قال انهما لا يعذبان وما يعذبان الكبير، ثم قال فكان الاول لا يستهزئ وقال لا يستكبر من دونه. ودليل ذلك ان المسلم قال انهما لا يعذبان وما يعذبان الكبير، ثم قال فكان الاول لا يستهزئ وقال لا يستكبر من دونه. لا يستهزئ لا على كشف العوره بل انه لا يستهزئ من الرداد الذي يعود عليه، وده تاويل بعض اهل العلم وهو تاويل رايح ورديء كالذي يكون قائما اذا كان على الصلاه والرداد لا يحمي نفسه منه يحرم عليه ان يموت. وهذا الحاصل الان في هذه المرحلة الموجوده في كثير من المساجد لا يستطيع المرء ان يامن من الرداد الذي يعود عليه، فيحرم عليه الجود قائما في تحقيق هذه المساله. ويدل على ذلك ان الانسان لما بلغ على صوار تناسى هذه الدلاله يرفض ذلك الرمق اذا بال على ارض صوره يحرم عليه ان يكون قائما، واذا بال على ارض رقا بعزيم او غير ذلك جاز له ان يقول قائما. هذا تحقيق الجبر لهذه المساله. المثال الثالث في الكراهه التي في الصيغه الثانيه تاتي على التحريم ثم تصرف بالكراهه قضاء حاجه، عندما يقول ذلك قضاء حاجه مستقبل القبله او مستدبر القبله في المراحيض، يعني اذا ساب مش في الخلاء، في الخلاء قولا واحدا يحرم. من سلم لنا على استقبال القبله واستقبال التقبيل القبله ولا تستدبروها كما في الصحيحين، ولكن شرطوا وعرضوا فبدا برايهم رضي الله عنه وهو النبي عمر الكريم ذهب الى الشام وارض المراحيض مستقبل القبله تستدبرها بيت المقدس، قال فكنا نستدير ونستغفر الله. فبهذه المراحيض فبدا في الخلاء. قال المقصود انها قبله واحده من زكاه الصحراء لا يجوز استقبال القبله ولا استقبال. لكن بعض العلماء قال سنة التحريم وقد زعل هذا القمار بحديث ابن عمر ما قال القمار عليه حقا، لو جاءت الانسان يستقبل بيت المقدس يستقبل القبله ياتي هكذا، وقال بالفعل صدق القول من التحريم الى الكرامه. هو ايضا يسمى hacemos esta rima de Dios, o que podría ver el trabajo de esta gente, que es mejor que el más allá, hasta un lugar de norma en el propio auditorio del templo, en la hora que haya que ser en el deserto, en la hora, a la vida, la hora, no creo que va a ser de la luz, o si le da un poco de la luz, no me acerca, o a la luz, no me acerca, o a la luz, no me acerca, أيضا من الأمثلة التي جاءت الصيغ للتحريم والأسر في الكرامة الأكل من جميع نواحي الصحن، لأن السلام قال يا غلام سم الله وكل يمينك هم وكل منا يعني تغلل ما أكل من مالي أكل من مالي صاحبه، هل على التحريم أم على الكرامة؟ الأمر لما كنا سمم ذلك ضعفه طلب ومكينه، لأن الأمر شيء يعني عن ضده، فهذا على التحريم هو يأكل من غير مالي. لكن جاءنا الطريق ما كما صحيح عن أنا أن الإنسان كان يتتبع الدباب يكون الدباب قط فكان الإنسان يحب الدباب ويتتبع كرامة كرامة تحريمية وكرامة تنزيهية يقولون بأن الكرامة الذي ثبتت أو الكرامة التحريمية التي ثبتت بدليل ضمني ما معنى بدليل ضمني؟ حديث متواتر يا إخوة الواهمين غير متواتر الحديث الآحاد لا يسمى دليل ظني زي كده مثلا قول الله تعالى ولا تقول لمن تصب أسنانكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتتبع ظنكم أنتم نائمون والله مثل هذا ده متواتر غير لأنه القرآن جاء بالضعف نحن نقول الدليل الظني والآحاد زي حديث كده كحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ولا يبع احدكم على بيع اخيه وفي رواية اخرى قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه اريد محويا يفسر لي الرواية الاولى قالت لا يبع احدكم على بيع اخيه الثانية قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه صدق في بيع وبيع بيع دول معروف بيع طيب لكن انت كنا في حي وسط ووصلت انت الحي مش حي غرب حي جنوب انا اقول الروايه تقول لا يبيع احدهم على اخيه والروايه الثانيه قالت لا يبع احدهم على اخيه ايه بالله الاولانيه النفيه والثانيه النفيه انت البلد العربيه طب انت خريج ايه؟ الاداب الاداب العربيه جغرافيا جغرافيا كويس العربي ده صحيح هذا هو صحيح إيه؟ ما نعم أحسن المهم صحيح أن لا تقول النهاية فالنهاية تجذب أنا أعرف أن طلع مكسوم بلا النهاية فأقول لا يبع أحدكم وأما الثانية لا نفية طيب ماذا نؤولها نقول هذا خبر بمعنى إنشاء يعني لا نفية دي خبر بمعنى أنها مفهوم مفهوم ولا لا طيب هم يقولون إذا ثبت بالدليل الظني اللي هو الحديث الأحاد لا يبع احدهم على بيع اخيه ده مكروه في لسان البخاري احنا مكروه لكن كراهه تحريم ولا مشاح في الاصطلاح وافقوا الجمهور يقولون هذا محرم البيع هذا محرم وهم يقولون لا ده مكروه لكنه مكروه كراهه تحريم واما الكراهه الاخرى كراهه التنزيه كالوضوء من سوء السباع طبعا صحيح واضح ان سوء السباع اختلف فيها الفقهاء اختلاف عظيم وصحيح لله ننتقل بعد ذلك إلى المباح انتهت الإنسان التي تتعلق بالكرامة طبعا أقول من التورع أن يطلب الإنسان المكروه أنت الآن إذا تعلمت المكروه وعرفت كيف تثبت أن هذا مكروه كيف تطبق عمليا دينا مش عمليا أصوليا دينا تعبدا لله تعرف المكروه وتجتنبه لأن بعض العلماء قال من توسع في المباح وقع في المكروه لا محال ومن توسع في المكروه وقع في الحرام يا غلام الحال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا شبهات ومن اتقى شبهات فقد استكبر لدينه وعلم دع ما يريبك الى مال مريما فالمكروه وجب على الانسان تعبدا لله وان يجتنبه قدر امكانه الحكم الاخير في الاحكام الخمسه التكليفيه المباح لغه المعلن الماثور فيه واصطلاحا هو ما استوى الطرفان اصطلاحا حكمه لا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه استواء الطرفين لا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه المباح صيغه الجناح رفع الملام رفع الحرج. فقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فقال فمن طول ولا باغ ولا عاد فلا إثم عليهم. وأيضا قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. كل ذلك مباح للأعرج أو المريض أو الذي له عاهة أن يتخلف عن الغزو والقتال وإن كان غزو بإعجاز واجب. وأيضا قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. من المذكورات؟ من النساء المذكورات؟ من من النساء؟ إما الكل مع إبراهيم وإما مع المتوفى عن زوجه. ما رأيك؟ أنت مع أي الجانبين؟ مع الاثنين؟ زوجهم. يعني إيه تربى؟ أحسنت أوجدت وأجمعت الأدلة وده صحيح. يعني واحد طلق امراته طلقه الاولى قال انت طلق الطلقه الاولى اليس الزوجه؟ اما قال الله تعالى ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه. لما؟ لانها زوجه يستطيع ان هو يدخل يقبلها لو قبلها ردها او يستطيع ان هو يقول رديت هي زوجه. فده لا يجوز محرم عليه ان يعرض ولا يصرح. اما التي طلقت طلاقا بائنا بينونه كبرى او بينونه صغرى صح؟ بينونه صغرى يعني ايش؟ مرت العده فده ما يعرض بصبر. لكن بنت بينونه كبرى وهي ما زالت العده لها ان ايه؟ ان يعرض. صح كده ولا لا؟ صح. لان العله منتبهه لانها ليست بزوجه. جمهور يقول بمساله المدافع عنها زوجها. خلاص؟ والله تعالى قال حتى يبلغ الكتاب لازم. فلان الايه مرتبطه بالمدافع عنها بينونه. يلحق بها ان تدرك بينونه كبرى. ايضا يلحق بها من؟ احسن المخترعه. المخترع ايضا لا عدة لزوجهم. العدة استمرار رحم فقط على راجح من اقوال اهل العلم. لان الخلع خلاف هل هو طلاق او غير طلاق والصحيح الراجح تصير من غير طلاق. الصحيح الراجح ان الخلع ليس بطلاق. الخلع فسخ والعدة حيضة واحدة استمرار من الرحم فيجوز له ان يعرض. مفهوم؟ لا جناح عليكم فيما عرضتم به يعني يباح لكم التعريض للمرأة الضابطة عنها سميع او المخترعة او المتضررة بينونة كبرى. هذه سير المباح. المباح تتعلق به مسألة واحدة وهي وإن كان لا يسب فاعله ولا يعاقب تاركه لكن من فعل المباح بنية تجر النية هنا بقى. من فعل المباح بنية يساب عليه. ولذلك قاعد علماء الفقه قاعدة فقهية قالوا العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. العادات تنقلب بالنيات الى عبادات. اصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وجه الشاهد انما الاعمال. وجه الدلاله الاعمال جمع والجمع المعرف بالالف او اللام يفيد الامور. الاعمال الواجبه والمندوبه والمباح. انما الاعمال بالنيات يعني انما يعني تقدر الاعمال بالله بالنيات. يجد ذلك لنا قول ابن مسعود زمن صحيح انه قال ابن صوت الله ممكن يكون واحد من الصحابين قال احتسب نومتي كما احتسب قومتي. يعني بينام حتى يقيم بيه ويحتسب نومي. انا واحد ممكن يكون صحابي الارجح عندي الان ابن مسعود الا ان تثبت في العرش فينام. وايضا ممكن الموس يدخل لنا في ذلك وله سلف. الثوري كان ياكل كثيرا ما كان يترك شريده ولا والده في الصحراء فكان ياكل كثيرا لما كان يعذبوه على ذلك فيقول الدابة التي لم لا تعطيه فعلا. فإن كنت تأكل كثيرا فاحتمل أنك عند قوي جاز لك بالجهاد يعني جاز سبيل لك إيش؟ جاز الطاعة صح؟ إن كان لم يفتح لك فجاز الطاعة ما تقيم إليه إنك تصلي نوافل كثيرة. فمن يأكل كثيرا له أن يحتسب في ذلك يتلذذ بالطعام ويحتسب الأجر أن ذلك تقوي له بالطعام. أيضا يعني كالسب منها كانت لعب الكورة اللي يفعلونها ولو كان السب مسألة لا سبق فيها شيء من اليوم أجل السباب ما اليوم. فممكن الآن تقدر تلعب الكورة تحتسب إن هي تقوي لبدنك وتقوي للجسد فتحتسب ذلك فلهم في ذلك الأجر. لكن طبعا كلهم لا يدخلوا ذكر الله ولما يأتي يقول الله أكبر فيقول لله الحمد ما يفعلون ذلك. لكن إذا فعلوا هذا وهم يحتسبون على الله أنني تقول للجسد حتى يتطور على الطاعة فهذا من الطيب من الله. هذه المسألة التي تتعلق بالملاحظة يبقى الأحكام الغريبة إن صرفوا علينا فعمنا فيها ودخلنا وإن لم تصبروا نقف عند هذا وننظر في المسألة. نكمل الأحكام المغيّن عرفنا أنها خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع خطاب الشارع بينا سبب أن تعرف أفعال المكلفين بالوضع. الوضع معناه جعل الشارع شيئا أمارة جعل الشارع شيئا أمارة بشيء أمارة من انتفائه أو وجوده أو لصحته أو بطلانه المعنى الحكم الوضعي أو الوضع أن يجعل الشارع شيئا أمارة بشيء أو سببا أو شرطا لوجوده أو انتفائه أو صحته أو بطلانه كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وجعل الله جل وعلا الصوم جعل شهرا وحرما أو سببا للصوم وجعل الفرق مانعا نائب. إذا فنحن سنتكلم عن السبب والشرط والمانع ونتكلم عن الصحة والبطلان. قبل أن ندخل في مقدمة للأحكام الوضعية كلام على الرخصة والعزيمة. العزيمة هي القلب المركز عزم القلب المركز كما قال الله تعالى عن آدم بعد ما عصى قال فنسي ولم نجد له خطيئة ذلك طيب قالها قبل بما سبق من تعب معين ولا من هلاكت فكسر قلم وكان الرجل أصلا يعني ما يترك المحدث المحدث مجلس التحديث يذكر الحديث الواحد بس في القرآن على فلان وقت والآخر ما من حديث غير منه لأنه هيطلب نزول فقال قلم بدينار طبعا مفطرين ان هم نايمين ورا كل ما يقولون عليه فما ادري عندك بطالون او عندك طبعا دائم عندك اثنين طبعا جزاك مخالف من اجل الدينار اللي هو ما يعني راح هذا المبنى وراجع التعريف العد او العزيمه وقصد عقد القلب المؤكد لذلك قال تعالى عن ادم لما اكل من الشجره قال فنسي ولم نجد له عزما يعني لم نجد انه قصد متحريا للمعصيه لا هو اخطا ولم اخطا حتى كاد وانال لكن من الذي عزم او اخطا او هو ابليس احسنت فالله تعالى بين لنا ان هذا اخطا لا وانال قال فلم نجد له عزما يعني هو لم يقصد ذلك هو كده طلب المعصيه وفي الشرع هو الموجه او الامر الموجه على الحتم والالزام كالصلاة الخمس، صوم رمضان، حج البيت، الزكاة، كل ذلك عذاب عزيمة لابد أن نتعامل، ما الإنسان مش مطير فيه، خلاص؟ الرخصة ضد العزيمة، والرخصة لغة من التيسير والتسهيل، كما قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، على التيسير والتسهيل، والرخصة في الشرع عرفها المحارب هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر ثاني ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر ثالثا الرخصة هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر ما شرع من الأحكام مثلا الصلاة قاعدة على حكم أن يصلي المرء قاعدا حكم ما شرع من الأحكام لعذر رجل كسرت رجله ما يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالسا ما شرع من الأحكام لعذر كسر الرجل صلى قاعدا مكسور رجله طيب مع قيام المحرم إيش هو المحرم؟ حرمة الصلاة قاعدا لقول تعالى قوموا لله ولقول الإنسان صلي قائما فهذا عندما يحرمك صدقا مع قيام المحرم لولا العذر يعني لولا وجود هذا العذر لامتنع الخروج يعني لولا لا حرف وجود امتناع ولا حرف امتناع الوجود يعني لا يستطيع ان يصلي قائما فصلى قائما بالعذر وهو الكفر مع قيام المحرم يعني دليل موجود لا يحرم عليه يصلي قائما فقلنا هذا التحريم محيا غالبا بعينا ما هي العينه المرض او الكسر هذا العذر الذي اباح له ذلك. طيب يبقى ان الرخصه هي مشروع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم دوله او والرخصه تدور عليها الاحكام الخمسه تكون واجبه وتكون مستحبه تكون مباحه وان ممكن تكون حراما يعني مكروه تكون واجبه كاكل الميته في الصحراء عند عدم وجود الطعام بطين بخوف النار كاكل الميته في الصحراء هذه تكون واجبه والرخصه هنا تكون واجبه كاكل الميته للمضطر في الصحراء الذي ليس عنده طعام عند ولد الظن من النوم او الغشيه النوم يعني رجل ولد الميته فقال انا اكل الميته او المثال الحي مش كان في بدايه فتت وكان رجل معاه زوجته اجنبيه تحت الانقاض فتبول هو وشرب دونا صح لكن تعاهدت المراه ان تشرب الدون يعني هي مراه كافره اصلا لو قلنا ان هي مسلمه ولم تشرب الدون وماتت ماتت اثمه لان يجب عليها ان تشرب الدون فضلا على ايش؟ هاتها ولا تنقل هذه ولا تاخذوا انفسهم فيجب عليها ان تاخذ الرخصه شرب الدون حرام لكن عند الاضطرار لحفاظها على الحياه يجب فايضا الذي يمر خنزير او ميته في الصحراء وما عنده طعام يجب عليه ان ياكل طبعا عند الشافعيه طرفه جميله جدا يقول لو كانوا خمسه وما وجدوا الطعام وعز عليهم الطعام وما وجدوا حتى الميته فاقترعوا يقتلوا واحد منهم بشهور ياكلوه فسامي بعيش قدامه يعني سامي محمد انور الاثنين اجتمع على ان هم يتسارعوا في الصحراء ما ادري منهم المتطوع ان ياكل الاخرى ما من يتطوع لا من بعد يتصارعان حتى ياكل احدهما الاخر الغرض المقصود انه لا بد ويجب على المرء المضطر ان ياكل كذلك في خلاف جزء الواجب بعض العلماء هم ان الفرد يقولون بان او قصد من السفر وجود الخروج عليه يجب عليه مواقف به والصحيح الشرعي انها مستحب ولا يجوز المستحب كالفطر في رمضان السفر كعده من ايام اخر يستحب للمرء المسافر ان يفطر وان كان خلاف الفقه الذي فيه وعن خلاف الفقه عليه تعرفونه طيب فبعد البث خلينا عنه الثالث الاباحه ايضا الرخصه تباح يعني يستوي بها الطرفان مثل البيوع والعقود التي استثناها الشرع من البيوع المحرمه مثل مثلا السلم ادعى سلم لما رد الى السلم هو بيع مثله من البيوع المحرمه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع معلوم نهى عن بيع السمك نهى عن بيع الغرض من بيع الغرض المعلوم ففينا تحريم تبيع المعلوم اللي مش عندك السلم ايضا انت بتبيعه مش عندك حد يعرف السلم ما جاء السلم سلف رجل فلاح يرجع طمه فياتي ببستان يقول له طمه جزاله مثلا في شهر ثلاثه يكون طوله كذا لونه كذا طعمه كذا كم الزكاه يبقى بين معلوم وزن معلوم في ايش؟ اجل معلوم ويقول له فيعطيه 50000 ولما يجي وقت الجزال ياخذه نفس المواصفات لو سمع واحده اختلف فمن هو يفتح العقد ده بيع معلوم يعني زي الدليل في معلوم الحرام الثاني لكن الشارع استثناه رخصه لمين؟ للحاكم صح؟ فهذا استثناء ايضا استثناء الشرع من اجل الحاكم ومثله استثناء الاستطاعه ده يعني هذا قول الاهليين هذا التفسير اللي شرحنا ده اليوم رابع الكرامه عند بعض جمهور العلم كان الاكل من الميته حتى الشبع عرض الصحراء نقول الشيخ لديك قلنا يجب عليه ان هو ياكل ما يسد الرمق لان الضرورات تبيع المحظورات وتفضل المغيره في البحر الصحيح عندما تظهر وجود جزء في البحر الصحيح فتفضل المغيره ان هو يسد عنه الموت يدفع عنه الموت فقط لكن الامام مالك عنده انه له ان ياكل حتى الشبع لكن على الكرامه بل ياخذ ويحمل معه الرزق فدي تكون على الكرامه وهذا يحرم طرف الرخصه فلانه قال ونقص من طرف الرخصه وقد تنقع بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى